الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة من هنا من الرحاب الطاهرة من مكة المكرمة أذان وصلاة العشاء أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل من الجميع الصلاة وصالح العمل إنه سميع مجيب الدعاء إخوة الإيمان في كل مكان ما هي إلا دقائق معدودة وتقام صلاة التراويح ومن هنا من بيت الله العتيق نطل عليكم في هذا النقل ولتشاهدوا هذه المواكب من المعتمرين التي ملأت المسجد الحرام أروقة وأسطحا ومساحات من معتمرين وزوار وحيث القلوب في أركان الوجود يطوقها الشوق والتوق ويا من أنتم على البعد أكاد أحس وجيب قلوبكم بين الضلوع وعيونكم التي تكتظ بالدمع تودون لو كنتم هنا لتغسلوا نقاء أرواحكم بماء التوبة عند عتبات الله عند المكان الذي أراد الله له أن يكون مثابة للناس وأمنا ها هي الأمة التي شاء الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس يحتفي رسلها بجمعهم بالتفافهم على هذا الصعيد الطاهر المبارك في مشهد مهيب لا يتكرر إلا في مكان واحد فقط في هذا الكون هنا في بيت الله الحرام هنا في المكان الأقدس، هنا حيث مقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما السلام، منذ الخطوات الأولى لهاجر أم إسماعيل وهي تركض بين الصفا والمروة بحثا عن ماء لطفلها أو وليدها إسماعيل، منذ ذلك التاريخ شاء الله لهذا المكان أن يكون محجة للناس، لمن في السماوات قبل الأرض، فكان ذلك ليستمر إلى أن تقوم الساعة. إخوة الإيمان في كل مكان، كما تشاهدون الآن لا تكاد إلا قليلا تجد موطئ قدم في هذا المكان، والذي على سعته ويحمل الغد سعة أكبر إن شاء الله. أقول لا تكاد تجد موضع قدم إلا بشق الأنفس، ولكن كما قلنا ونقول دائما أن السعة في القلوب، القلوب المؤمنة التي تتسع لكل ما هو خير ونبيل ورائع وجميل. كيف لا ونحن نعيش في شهر كريم وفي أعظم الشهور عند الله، شهر رمضان الذي طوقه الله بقلادة القرآن الكريم، فكان كتاب الله المنزل في هذا الشهر الكريم، وكانت ليلة من أعظم الليالي عند الله ليلة القدر أيضا في هذا الشهر الكريم، فما أعظمه من شهر، وما أعظمها من ليلة، وما أجمل هذه الجموع التي لبت داعي الله، فجاءت من شمال الوجود وجنوبه وشرقه وغربه، جاءت إلى هنا إلى بيت الله الحرام لتؤدي عمرتها، ولتلتقي قلوبها على سفر واحد من إيمان وتقى وطهر. فمرحبا بضيوف الله في بلد الله الآمن، مرحبا بكل خطوة حملتهم إلينا، بكل ساق رفعت لكي تصل بأختها إلى هذا المكان. أيها الإخوة، وتقام الآن صلاة القيام. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا